أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زال حديثنا عن ثمرات الإيمان بالقدر. تكلمت في الدرس الماضي عن ثمرتين اثنتين من ثمرات الإيمان بالقدر، ألا وهما الرضا واليقين والاستغناء بالخالق عن الخلق. الرضا واليقين والاستغناء بالخالق عن الخلق سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بالقدر الاستعانة بالله عز وجل. الاستعانة بالله عز وجل. فمن آمن بالقدر وعلم أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، تخلص من حوله وطوله وقوته وعقله، ولجأ إلى حول الله وطول الله ومدد الله وقوته، فصدق في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فكثير منا يكذب وهو يطلب الاستعانة من الله في قوله كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين. كثير منا يكذب في طلب الاستعانة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة، الصدق في طلب الاستعانة من الله عز وجل، ثمرة لن تتذوق طعمها ولا حلاوتها إلا إذا حققت الإيمان بالقدر. إذا علمت يقينا أن كل شيء بتقدير الله، وأن كل شيء في الكون بأمر الله، فأنت تتخلص من حولك وطولك ومددك وقوتك وفكرك وعقلك وغناك وأسباب الدنيا، وتصدق في طلب العون من الله تبارك وتعالى وحده. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يحقق صدق الاستعانة إلا من حقق الإيمان بالقدر، لأن صدق الاستعانة ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر. فما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه كله مقدور عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله عز وجل له من ذلك في الكتاب السابق. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فمن علم ذلك يقينا، وهذا هو الإيمان بالقدر، سأل الله عز وجل العون في أن يصبر على ما قدره له، وأن يوفقه في شكر ما يسره له. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلي بالك، قال الحافظ ابن رجب في كلام النفيس قلما تقف عليه لغير ابن رجب في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، قال: وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره. يعني أنت لا تقدر على أن تجلب لنفسك مصلحة إلا بتقدير الحق سبحانه، ولا تملك أن تدفع عن نفسك مضرة إلا بتقدير الحق سبحانه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: العبد عاجز عن جلب ما ينفعه وعن دفع ما يضره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله. خلي بالك عشان تعرف هتطلب الاستعانة منين، هتصدق في طلب الاستعانة منين. العبد عاجز عن جلب ما ينفعه إلا بتقدير الله، وعاجز عن دفع ما يضره إلا بتقدير الله، والمعين على كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. اللهم أعنا ولا تخذلنا يا رب. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وهذا هو تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال. خلي بالك، لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول للعبد من حال الى حال، ولا قوة له على ذلك الا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج الى الاستعانة بالله، خلي بالك، في فعل المأمورات. يعني انت عشان تصلي محتاج تصدق في طلب العون من الله ان يعينك على الصلاة، ولا لا؟ يعني انت لن تصلي الا بعون من الله لك، ولن تترك الحرام الا بعون من الله لك، لن تفعل كل مأمور الا بعون الملك الغفور، ولن تتجنب كل محظور الا بتوفيق الملك القدير سبحانه وتعالى. فاذا العبد محتاج الى الاستعانة بالله في فعل المأمورات، ومحتاج الى الاستعانة بالله في ترك المحظورات، ومحتاج الى الاستعانة بالله في الصبر على المقدورات. حولها ثاني، العبد محتاج الى الله، يعني يطلب العون من الله في فعل المأمورات، صلي، صم، افعل كذا، هذا هو فعل المأمور. فانت محتاج الى عون الله لك في فعل المأمور، ومحتاج الى عون الله لك في ترك المحظور. لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تخونوا امانتكم. يبقى محتاج الى عون الله لك في ترك المحظور، ومحتاج الى عون الله لك في الصبر على المقدور. يبقى انت في كل احوالك واحيانك محتاج الى عون الله سبحانه وتعالى. قال: فالعبد محتاج الى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من اهوال البرزخ يوم القيامة ويوم القيامة، ولا يقدر على الاعانة على كل ذلك الا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه، حقق انت واصدق في طلب العون، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله اعانه سبحانه وتعالى. وفي الحديث وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ووصية النبي لمعاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ والله اني لأحبك. قال لأبي: انت ام يا رسول الله؟ والله اني لأحبك. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اذا اخي الحبيب، نحن محتاجون الى عون الله تبارك وتعالى، ولن نصدق في طلب العون من الله الا ان امنا بالقدر وعلمنا يقينا ان المأمور والمحظور، ان المأمور الذي امر الله عز وجل به انما هو تقديره سبحانه، ودي ارادة شرعية ولا كونية؟ ارادة شرعية. وما نهى الله تبارك وتعالى عنه ارادته وتقديره، شرعية ولا كونية؟ شرعية. وما وقع من المصائب والبلايا تقديره، شرعية ولا كونية؟ كونية، قدرية، خلقية، فكله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالعبد محتاج الى الله، الى ان يحقق الاستعانة بالله، والى ان يحقق الاستعانة على الله سبحانه وتعالى في كل احواله. لن تحقق هذا الا اذا امنت بالقدر وعلمت ان كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تصدق في طلب العون ممن قدر. قال ابن القيم في كتابه القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال كلاما يحتاج المسلم الى ان يقرأه مرات بعد مرات. اسمع ماذا يقول. يا الله، يقول: اعلم ان كل حي سوى الله فهو فقير الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. خلي بالك والله من الكلام وركز اوي. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم ان كل حي سوى الله، كل عبد بقى، فقير الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، تشير ولا لا؟ طيب، والمنفعة للحي من جنس النعيم، اي شيء ينفعه هذا نعيم، والمنفعة للحي من جنس النعيم، والمضرة للحي من جنس الألم والعذاب. فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب اللي هي المنفعة اللي أنا عاوزها، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه. الأول أن أحقق ما أريد، والثاني أن لا يكون هناك مانع يحول بيني وبين ما أريد. خلي بالك، قال ابن القيم: فها هنا أربعة أشياء. فصل الأصلين دول إلى أربعة أشياء. قال: أمر محبوب مطلوب الوجود للأولانية أو الأولى، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، كره أنا مش عاوز يحصل، أمر محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. واضحة؟ معايا ولا ايه؟ مسائل واضحة جدا اهو. يبقى الاول ها المطلوب المحبوب، والثاني دافع المكروه ده حتى يصل الى العدم لا وجود له، الثالث الوسيله اللي هتوصل للمحبوب، والرابع الدافع او المانع اللي هيحل بيني وبينه المكروه. جميل، خلي بالك والله. قال ابن القيم: فهذه الامور الاربعه ضروريه للعبد بل ولكل حي سوى الله، لا يقوم صلاح العبد الا بها. اذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب. خلي بالك عشان نوصل بقى اهو. اذا عرف هذا، هنفصل الاربعه، اذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له. طيب دي الاولى، والله سبحانه هو المعين للعبد على حصول المطلوب، والله سبحانه هو المعين للعبد على دفع المكروه. والله سبحانه هو المطلوب المحبوب وحده لا شريك له، وهو المعين للعبد على حصول المطلوب، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره. وما سوى الله، خلي بالك من دي، هو المكروه. وما سوى الله هو المكروه، اي شيء سوى الله هو المكروه المطلوب بعده، والله وحده هو المعين على دفعه. فهو سبحانه الجامع للامور الاربعه دون ما سواه، وهذا هو معنى قول الله: اياك نعبد واياك نستعين. ثم يقول، خلي بالك من الكلمتين دول: فطوبى لمن اقبل على الله بكليته. ما دام انت عرفت بان المطلوب هو الله، وان الذي يعينك على هذا هو الله، وان الذي يحول بينك وبين المكروه هو الله، وان كل ما سوى الله هو المطلوب بعده، فالله سبحانه والجامع للامور الاربعه. قال: فطوبى لمن اقبل على الله بكليته وعكف عليه بارادته ومحبته، فان الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته. وان الله سبحانه اذا اقبل على عبد استنارت جهاته واشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت عليه اثار اقباله من بهجة الجلال واثار الجمال. خلي بالك من الكلام. فان الله اذا اقبل على عبد استنارت جهاته، اي جهات هذا العبد، خلاص اذا اقبل الله عليك بعطفه وحبه ورحمته وكرمه وجوده وفضله، اذا اقبل الله على عبد استنارت جهاته واشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهرت على العبد آثار إقبال الله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إلى العبد أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب الله عبدا أحبوه، وإذا والى الله وليا والوه. إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يحبه أهل الأرض، فيوضع له القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه، وليس قلوب المنافقين ولا المجرمين، ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة. وناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته، ويقبل عليه بأنواع كرامته، ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية. طب اللي ربنا يعرض عنه، خلي بالك من الخطر ده. ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أعماله وأحواله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الرب إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأوى للشياطين وهدفا للسرور ومصبا للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا الى الله ثم اعرض عنه، او وجد بارقة من حبه ثم سلبها. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. هتبقى معيشته ضنك بقى، الذي قال الله فيه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. اي سعادة تجنى وقد اعرض الله عنك، واي بؤس انت فيه وقد اقبل الله عليك، اي سعادة تجنى وقد اعرض الله عنك، واي بؤس انت فيه وقد اقبل الله عليك. يا سلام لما تقرب تعيش مع ربنا، اللهم ارزقنا الانس بك في جنة الدنيا. يا اخوة، ما حدش هيستشعر ابدا معنى كل كلمة ذكرها ابن القيم الا ان عاشها واحس طعمها حقيقة. خلي بالك، ليس كل من حصل العلم ذاقه وعرفه، لا، فرق كبير بين من يتعلم العلم ويعمل بالعلم، فرق كبير، كما بين السماء والارض، بين من يحفظ ويقول وبين من يتذوق ويعيش ويحقق ويحول هذا العلم في حياته الى واقع، فيمتلئ قلبه بالرضا عن الله وبالانوار، انوار الحب لله سبحانه وتعالى. فطلب العون من الله عز وجل لن تذوق هذه الثمرة الا اذا حققت الايمان بالقدر. لا اريد ان اطيل في كل ثمرة، والا ربما احتاج الى محاضرات اكثر. الثمرة الرابعة من ثمرات الايمان بالقدر، صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. المؤمن بالقدر لا يضيع الاخذ بالاسباب كما قلنا، فالايمان بالقدر لا ينفي العمل، بل المؤمن بالقدر ياخذ بالاسباب. ولكن الفارق بين المؤمن بالقدر وغيره ان المؤمن بالقدر ياخذ بالاسباب ويعلق قلبه بمسبب الاسباب لا بالاسباب. هذا هو المراد بصدق اعتماد القلب على الله. وخلي بالك، كثير من الناس مش واخد باله من المساله دي، يقول لك ده لما دقت قوي فرجت. انت عارف العباره دي معناها ايه؟ كثير منا يرددها لكن قله هي التي تدرك معناها. يقول لك ده لما دقت قوي فرجت. انت عارف ليه؟ لانه لما ضاقت عليه اموره واحواله وقطع الطمع في ان يجد فرجا لكربه عند كل البشر، صدق في اللجئ الى رب البشر، وفي لحظة صدقه فرج الكرب رب البشر. لحظة صدق بس خلاص، اقول لك ما عنديش باب الا ربنا، هو خلص، ما عنديش باب الجأ اليه الا الملك. فتجد صدق اللجئ، تجد صدق اعتماد القلب على الله ان ما فيش هيفرج هذا الكرب الا الله. والله العظيم يفرج، بس طول ما انت لا، ده لسه فلان انا عارف الوزير فلان، وفلان المحافظ ده انا علقت به كويس، ورئيس مجلس الادارة فلان انا عارف، وتجد قلبك المريض ما زال معلقا بالاسباب. انت مأمور تاخذ بالاسباب، لكن اللي انا اقصده، لا اقصد ان اقلل من شأن الاخذ بالاسباب، لكن الذي اقصده حتى لا انقض ما اصرت، ان قلبك معلق بالسبب. ولذلك يا اخوانا كثير منا كذاب في التوكل. اللهم ارزقنا الصدق. معلش المسألة تحتاج مصارحة، يعني انا بقى طالع من البيت وتوكلت على الله، انا صادق في المسألة دي؟ هل انا صادق في اللفظة دي توكلت على الله؟ هل انا صادق فيها فعلا؟ هل انا صادق في التوكل على الله؟ هل انا خارج للاخذ بالاسباب ولكن قلبي معلق بمسبب الاسباب لا بالاسباب؟ ولا لا زال قلبي معلقا بالسبب دون رب السبب؟ عشان كده نحن نحتاج الى صدق في تحقيق التوكل، عاوزين صدق في تحقيق التوكل. كيف يعتمد القلب على الله وكيف يصدق في اعتماده على الله سبحانه وتعالى؟ تؤمن بالقدر، تحقق الايمان بالقدر، تعلم يقينا ان كل شيء بتقدير الله. طيب الله يعني السبب ده هو، لو الملك سبحانه ما قدرش له نتيجة مش هيعطيك نتيجة، يبقى تعتمد على السبب ولا على مسبب السبب؟ رجل يجامع امرأته والحيوان المنوي يصل الى البويضة ويخصبها، كمان يخصبها، والنطفة تبقى علقة، واول ما تتحول الى علقة وتتعلق بجذع الرحم، الملك سبحانه وتعالى يأمر الملك فيسقط النطفة، يقول لك المرأة سقطت خلاص، كل الاسباب تمت، لكن مسبب الاسباب سبحانه وتعالى لم يرد. خلاص، شوف الايمان بالقدر حلو ازاي. يا سلام هتعيش في غيث السعادة والله لو ذقت المعاني دي. انت بالذاكر وطالب ذكي وتاخذ بالاسباب في السهر والتعب والتحصيل، لكن اللحظة اللي هتغتر فيها بعقلك وذاكرتك الحافظة هي لحظة سقوطك وضياعك. لكن انت بتاخذ بالاسباب وبالذاكر وبتجد وبتجتهد، وفي نفس الوقت قلبك كالعصفور المبلل بماء المطر، يرتعد ويرتجف ويسجد لله تبارك وتعالى ويتضرع اليه ويطلب منه التوفيق والسداد والرشاد. هو ده الفرق بيننا كمؤمنين وبين المشركين. ما المشركين بياخذوا بالاسباب ونجح، المشركين اخذ المشركون بالاسباب وتقدموا. ليه؟ لانهم عدد الاسباب فاعطتهم الاسباب نتائجها، لان لله سنن في كونه لا تتبدل ولا تتغير. الارض لما تزرعها مش عشان انت مؤمن الارض تطلع لك، ولو زرعها الكفر ما تطلعلوش، لا هتطلع له برضه. ولو انت اهملت مش هتطلع لك حاجة، لو قعدت جنبها طول الليل وطول النهار مش هتطلع لك حاجة، لان ربنا اودع الكون اسبابا. قال شيخ الاسلام: ما من شيء في الدنيا والاخرة الا بسبب، والله خالق الاسباب والمسببات في الدنيا والاخرة. حتى دخولك الجنة بسبب، ودخولك النار بسبب، وتفوقك بسبب، وسقوطك في اي عمل بسبب. فدي سنن لله في الكون. ان لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، الى اخر الايات في هذا الباب. فالمشرك اخذ بالاسباب فاعطته نتائجها، المسلم يجب عليه ان ياخذ بالاسباب. لكن الفرق بقى بينه وبين المشرك ان المسلم ياخذ بالسبب ويعلق قلبه بمسبب السبب تبارك وتعالى. وهذه يا اخوه هي حقيقه التوكل. فالتوكل على الله من اعظم ثمرات الايمان بالقدر. خلاص انت مؤمن بقى ان كل شيء بتقدير الله، فانت بتاخذ بالسبب، بس انت قلبك مش معلق بالسبب. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يوم الهجره ترك سببا لم ياخذ به، لا اخذ بكل الاسباب، اسباب الحيطه والحذر. الذي يجب ان يتجه، الذي يتجه الى المدينه يجب عليه ان يتجه شمالا. لو هو في مكة لازم يطلع الشمال، اهل المدينة شمال مكة، لكن النبي اتجه جنوبا لان المطاردين سينطلقون ناحية الشمال ليبحثوا بين الصخور وبين حبات الرمال عن النبي وصاحبه. طيب ارجع للجنوب، هم يطلعوا فوق والنبي اصلا نزل الى تحت. ومدة البحث يبقى اول يوم سجل، والتاني يوم العزيمة هتقله، وثالث يوم خلاص هيأسوا. يبقى نمكث في الغار ثلاث ايام، واحنا ما نعرفش الطرق اللي تودينا المدينة من اقصر طريق. يبقى تشوف لنا راجل خريف عالم بالطرق حتى ولو كان مشركا، يبقى تجيب عبد الله بن أريق. وابو بكر الصديق يرتب، يبقى مجهز الراحلتين، وعبد الله بن ابي بكر رضوان الله عليه جميعا يبقى مجهز الراحلتين، ويبقى يجيب الطعام، وتبقى اسماء تجيب برضه الطعام، ويبقى عبد الله بن أريق يجيب الاغنام. مفيش سبب ما اخش به. ولذلك شوف بقى، شوف حقيقة التوكل بقى وثمرة الايمان بالله وبالقدر. فجأة انقطعت كل هذه الاسباب، يا الله، بين غمضة عين وانتباهتها تعطلت كل هذه الاسباب، كل ده عشان المشركين ما يوصلوش للنبي وصاحبه في الغار. اهم حوالين الغار واقفين قدام باب الغار، والصديق يقول له: يا رسول الله، لو نظر احد تحت قدمي لرآنا. فتعطلت كل الاسباب، فتدخلت مباشرة عظمة ومعية مسبب الاسباب. فقال المصطفى الذي يؤمن بمسبب السبب لا بالسبب: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، ان الله معنا. ان الايمان بقى بمسبب السبب، ما هو السبب هو خلاص انقطع، ما عادش سبب. كل اللي النبي اخذه من اسباب زال بوصول المشركين الى الغار، بس هو اخذش بالاسباب لان اسباب تنجيه، لا، ده اخذ بالاسباب لانها سنة ربانية لله في الكون، لكن قلبه معلق بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ومن ثم لما انقطعت الاسباب تدخلت اليه مباشرة وعلى الفور عناية مسبب الاسباب وحفظ مسبب الاسباب. والمعية هنا هي المعية الثانية من انواع المعية. فالمعية نوعان: معية عامة وهي معية العلم والاحاطة والشمول، والمعية الخاصة وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والمدد. ان الله معنا بحفظه بعنايته برعايته، خلاص. ومن كان الله معه فمن يخاف. يا اخوانا انا عاوزك تعيش المعاني دي، مش مجرد كلام نظري. والله لو كلام نظري اقعد في البيت وخلاص، وتقرأ انت وخلاص، بعد كده كتاب ينزل هتقرأه، لكن عاوزك تعيش المعاني. من كان الله معه فمن يخاف. اما تشعر بمعية الله لك خف من ايه؟ فالتوكل ثمرة حلوة من ثمرات الايمان بالله وقدره. هاجر عليها السلام صحراء درامية، لا بيت ولا شجرة ولا حتى نخلة ولا انس، مفيش حاجة خالص، مفيش اي سبب من اسباب الحياة اطلاقا، لا يوجد اي سبب من اسباب الحياة. اللهم الا وضع ابراهيم عندها ورضيعها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، والحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس الطويل، بس. وانصرف ابراهيم، ايه ده؟ وبعدين تتعلق به، والقصة معروفة الجميع، ومش ده اللي يعنيني. اللي يعنيني انك تعيش الدرس وتتعلم الدرس. هاجر بتقول له: الى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا انس فيه ولا شيء، لا ترى فيه شيئا على الاطلاق من اسباب الحياة. البيت حتى ما تبناش، زمزم ما تفجرتش، ما فيش اي مخلوق لا ترى الا جبل الصفا والمروة وهما اقرب وهما يعني اقرب جبلين، لا ترى شيئا على الاطلاق، لا ترى الا جبلين سودت حجارتهما حرارة الشمس، لا ترى الا رمالا انعكست عليها اشعة الشمس فكادت الاشعة المنعكسة فقط ان تسرق الابصار. ومع ذلك ابراهيم عاوز يسيبها ويمشي رضوان الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فبيقول له الى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا انس فيه ولا شيء؟ وابراهيم لا يلتفت اليها، فقالت الله امرك بهذا؟ وخلي بالك شوف جاي من بقى ثمرة التوكل، يعني اللي قدر لنا المسألة دي الله، هو اللي قدر المسائل دي. الله امرك بهذا؟ فاشار برأسه قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا. شوف انا قلتها سهلة ازاي وبردة طلع مني بردة ازاي، وحضرتك سمعتها برضو بنفس البرود اللي طلع من عندي ده. لكن العبارة دي تجسد منهجا في التوكل، منهجا كاملا في التوكل. اذا لا يضيعنا، خلاص يا الله اذا لا يضيعنا. طب فين الاسباب؟ فين طيب؟ طب سيب اكل طيب، طب اشرب، طب اي سبب؟ اذا لا يضيعنا. ما دام الملك قدر، فالتفتت هاجر الى مسبب الاسباب لا الى الاسباب، وكان ما كان. نزل جبريل، والقصة المشهورة المعروفة. اللي انا عاوز اقوله ان في رواية صحيحة صححها الحافظ ابن حجر في كتاب الحج فتح الباري، لما ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قالت له هاجر الله امرك بهذا؟ قال نعم. كثير منكم يسمعش الرواية دي. قالت اذا لا يضيعنا، رواية صحيحة بقى، قالت هاجر رضيت بالله. يا سلام، خلاص رضيت بالله، رضيت بالله، منهج. فكان ما كان. نزل جبريل وفجر عين زمزم ونادى على هاجر وقال لها انها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وابوه، انها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وابوه، فلا تخشوا الضيعة. وفي رواية اخرى عند الطبري بسند حسن الحافظ ابن حجر من حديث علي رضي الله عنه ان جبريل قال لهاجر على المرة بقى في الشوط الاخير، قال من انت؟ قالت انا ام ولد ابراهيم، لانها نسبت نفسها الى معرفة، لان ابراهيم يعرفه اهل السماء، انا ام ولد ابراهيم. فقال جبريل هذا هو الشاهد من حديثي، قال والى من وكلكما، يعني سبك هنا المين؟ قالت الى الله. فقال ابراهيم وكلكما الى كاف، اليس الله بكاف عبده؟ ام موسى، ام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. وقف عندي دي. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، يعني صار سبب الاهلاك سبب امن بامر مسبب السبب. هترميه في اليم في البحر، ويبقى البحر ده رب العزة مسبب الاسباب، يجعل سبب الاهلاك سبب نجاة، عشان قلبك ما يعلقش بالاسباب بقى. وهترمي ابنك في البحر، ايه يعني هيغرق هيموت؟ لا، ده ربنا بيقول ارميه في البحر عشان ينجيه، عشان يتعلم اصحاب القلوب المريضة ان الله ان قدر شيئا فعله، وان اراد شيئا كان. يقول للشيء كن فيكون. وتلقي ام موسى رضيعها، وهو ده اللي فرعون عاوزه. ويتهادى التابوت امام قصر فرعون ويقف. كم ذبح فرعون من اطفال من اجل ان يصل الى هذا الغلام المبارك. ولكن الملك وعد امه ان يرد موسى اليها وان ترضعه هي، ان رده اليك وجعله من المرسلين. وبالفعل يا اخوان يحرم الله المراضع على موسى، وحرمنا عليه المراضع حتى جاء بام موسى وهي الان جالسة في قصر فرعون. خلي بالك، وفرعون جالس جنبها بيأمرها رضعيه. لا اله الا الله، ده فرعون اللي بيأمرها رضعيه ارضعيه. ونجى الله موسى من فرعون بستر رقيق كما قال ابن القيم، الا وهو ستر المحبة. فقذف الله حب موسى في قلب فرعون، في قلب امرأة فرعون، قذف الله حب موسى في قلب امرأة فرعون. فاول ما شافته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. والكلمة في القصور في الغالب للمرأة، فما المرأة تقول ما تقتلوش يبقى خلاص مش هيقتل، لا تقتلوه يبقى لا يقتل. ونجى الله موسى ويأمر موسى فرعون أم موسى أن ترضع موسى أمام عينيه وبين يديه. فأم موسى بالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملائه، وهي الآن في قصر فرعون ترضع موسى بأمره. مسائل عجيبة يا أخوانا. اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر. يبقى من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. الثمرة الخامسة من ثمرات الإيمان بالقدر هي دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل. دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل. كيف يحصل المؤمن بالقدر هذه الثمرة؟ المؤمن بالقدر يشاهد القدر في فعل الحسنات وعمل الصالحات. يعني ان اعانه الله عز وجل على طاعة ما بيغترش، لان الذي قدر له واعانه على هذه الطاعة منه. خلي بالك بقى، يبقى ما يتكبرش وما يتنفخش لا بعلم ولا بعمل، لانه ان اعنت على طاعة فمن اعانك، وما يمتنش بقى على الله يقول له لا ما انا مش مصلي لك الخمس صلوات، والله سمعتها باذني، والله باذني، يقول لك الله ونعمل اكثر من كده يا جدع. سبحان الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين، كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه، لا حول ولا قوة الا بالله، بعدله وحكمته، بعدله وحكمته، فابواه يهودانه او ينصرانه، يطلع الولد يهودي او يطلع نصراني، او يمجسان يطلع مجوسي. ونحن نشأنا في بيوت توحد الله، فوحدنا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اهو انت عارف لو فضلت حطت انفك في الطين ساجدا لرب العالمين لتشكر الله على هذه النعمة حتى تموت، والله ما وفيت الله حق، والله ما وفيت الله حق. وربنا عاوز منك طاعة وعاوز منك عبادة، لا ده عاوز القلب ده يحقق العبودية، يبقى مليء بالمحبة له سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب. المطلوب ان يسجد قلبك، مش البدن اللي عمال يعمل تمارين رياضية ده، لا القلب هو اللي يسجد. انما سجود البدني والقلب لن يسجد ملوش قيمة. ولذلك بتصلي ما انتش عارف قرأت التحيات وانت واقف، ولا قرأت الفتح وانت جالس، لان القلب لم يسجد. هو البدن عمال يعمل تمارين رياضية فوق وتحت وبتاع وخلاص، لكن القلب ما سجدش. القلب ما امتلأش بالله، بحب الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب. يا رب اللهم اننا ضعاف، فمن علينا بفضلك وجودك وكرمك وعطائك وفضلك ورضاك ومحبتك والشوق لك والانس بك. اللهم اننا نسألك ان تذيقنا لذة الذكر لك وانس اللقاء بك وشوق تسبيحك وذكرك برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. فمن اعظم ثمرات الايمان بالقدر ان المؤمن بالقدر دائم الذل والافتقار الى الله تبارك وتعالى، لانه لا يمتن على الله بعمل ولا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة، لانه يشاهد فضل الله في كل طاعة. والله اذا احببتني فانا اشاهد فضل الله علي في هذا الحب، لانه ليس لك وليس منك وليس لي وليس مني، وانما هو بفضل الله، انما هو محض فضل الله عليك وعلي. وخلي بالك لو حبينا بعض احنا الاثنين بصدق حب صادق في الله، احنا الاثنين على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الملك. والحب في الله مش سهل، والحب في الله يعني وتفتكر ان قاعد انا بحب محمد وبتاع وحبني، ولو محمد زعلك بقى ان خلاص يا راجل، ده مش حب في الله. لا حب في الله غالي خالص. انت مفكر هيتنادى عليك يوم القيامه كده قول اين المتحبون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي، وانت متفر ما كلمه سهله بتحب اخوك عشان منكم كده، لكن بمجرد ما يزل اخوك في حقك زله تقوم تمسك بيه الارض وتتركه وتضع الحب في الله؟ لا ما كانش حب في الله. حب في الله له معاني اخرى تانية خالص. فاذا هذا فضل الله علي وعليك، اما انا احبك في الله وانت تحبني في الله حبا صادقا دي منه من الله، يبقى انا اشاهد فضل الله علي في هذا. جيت حضرت مجلس العلم يبقى دي منه، اشاهد فضل الله علي في هذا. اعفيت اللحيه والتزمت بالسنه منه، اشاهد فضل الله علي في هذا. زوجتي انتقبت والتزمت بالنقاب، مش مجرد نقاب كده، مش مجرد نقاب، انا مش عاوز اخرج واعكر للمجلس الجميل الرباني ده يعني بمناظر تجرح القلب لكثير من المنتقبات، منتقبه اللي ماشيه من غير شراب. طب بالله دي عندها حياه؟ اللهم ارزقها الحياه يا رب. منتقبه من غير شراب ما شاء الله، منتقبه كشف عن عينيها وقد زينتها بالكحل، منتقبه لابسه بيشا مبينة كل الوجه من اسفل، منتقبه لابسه جيبه مفتوحه من ورا. ايه ده؟ اللهم ارزقنا الصدق. ده بقى اسمه النقاب، نقاب السلام شوبينج سنتر، مش حتى الحجاب، نقاب مضل 2001. مأساة والله، مأساة. الواحد يبقى قلبه بيتعكر لما يشوف اختي منتقبه هذا المشهد، والله قلبه يتعكر والدم يتعكر والضغط يرتفع. يا اختي اتقي الله، تسيئين للسنة وتسيئين للنقاب وتسيئين المسلمات الفاضلات، فضلا عن سلوكيات. اسأل الله ان يستر نساءنا وبناتنا وان يصلح اخواتنا انه على كل شيء قدير، وان يصلح شبابنا واولادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. فاذا المؤمن يا اخوة دائم الذل والافتقار الى الله، لانه مؤمن بان كل شيء يصيبه من نفع او ضر انما هو بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك فهو لا يغتر ولا يعجب بنفسه. والله العظيم الانسان اللي يبقى متكبر ده انسان غبي، والله سامحوني المتكبر ده غبي صحيح، والمعجب بنفسه غبي غبي جدا. ليه؟ لانه فقير جدا. اعزك الله لو دخل الحمام واصب حالة اسهال يبكي، بل ربما يشمئز الانسان من رائحة نفسه في دورة المياه ويطلع بره يتنفخ على خلق الله. اتم ما تخليش فطرة الماء شوي؟ سبحان الله، لو تذكر الانسان فقره واصله والله ما اعجب بنفسه قط وما اغتر بشيء قط، لا بعلم ولا بعمل ابدا. اللهم الا ان يضع انفه في التراب شكرا لله معترفا له بالفضل سبحانه. انما الانسان المتكبر المغرور المعجب بنفسه او بعلمه او بفضله او بماله او بمنصبه هذا غبي، لان هذا فضل الرب العلي عليه. ثم هو لا يملك ان يحفظ هذا، بل رب العزة تبارك وتعالى قادر على ان يسلب منه هذا في اي لحظة من اللحظات. فان لم تترك الدنيا تركتك الدنيا، ان لم تترك الدنيا تركتك الدنيا. عمر بن عبد العزيز السلام رضوان الله على عمر دخل المسجد يوما وكان يجلس الى جانب الباب رجل شيخ كبير اعمى، فلما مر عمر لم يرى الشيخ فواطئت رجل عمر رجل الرجل الاعمى، دس على رجله كده. فالشيخ الاعمى ده بيقول لعمر انت اعمى؟ الشيخ يقول لعمر وعمر امير المؤمنين اعمى انت؟ طبعا انحرف بقى اللي حوالين عمر بقى انت عارف جمال بنفخه دول. فقال عمر بن عبد العزيز لا. شو الجواب الجميل؟ الراجل بيقول له اعمى انت؟ قال لا. فالجماعه بقى الحرس بيقولوا يا امير المؤمنين انه يسبك. قال يا اخي اتق الله، لقد وطئت قدمه فسالني اعمى انت؟ فقلت لا، لان الله قد رزقني البصر. بس خلاص انتهى الموضوع ما تكبرهاش. هي دي الناس اللي عرفت فضل الله وقدر نفسها، واستاذهم في ذلك هو المصطفى. روى ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صححه شيخنا الالباني رحمه الله ان اعرابيا دخل على المصطفى يوما فارتعد الاعرابي من هيبه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالتفت اليه المصطفى بتواضع عجيب وقال هون عليك فاني لست بملك، فاني لست بملك، انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد في مكه. شوف التحقير والتصغير للنفس. فلما نفسك تحدثك حقرها مصغر ودس عليها بالنعل، يوم ربنا يرفعك. اللهم ارفعنا يا رب. من تواضع لله رفعه لله. وخلي بالك في فرق كبير بين التواضع لله وادعاء التواضع، واللي يدعي التواضع ربنا هيفضحه في الدنيا قبل الاخره. اللي يدعي انه متواضع لله بس قلبه مليان كبر ده برضه لازم ينكشف ولازم يظهر الله سريرته. لكن المتواضع لله بذل وافتقار وانكسار يرفعه العزيز الغفار. وعاوز اقول برضه لطلابنا نقطه مهمه. بعض طلبه العلم بيقول ايه؟ طب والله يا شيخ انا ساعات بتكلم مع الناس يعني باسلوب يعني فيه ايه؟ عشان هيبة العلم، عشان الناس تحترم العلم، فبتكلم كده بشيء من التقعر وبتاع عشان يبقى لي مكانة يعني يبقى لي هيبة. وهذا مدخل خطير جدا من مداخل الشيطان، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال والهيبة يضعها ربنا تبارك وتعالى للعبد في قلوب العباد على قدر هيبة العبد من ربه. والله يا اخوانا فتتجرأ على الله ربنا حيجرأ عليك اذل الخلق، هتلاقي اهون الخلق بذلك. سبحان الله شيء غريب. عاوزك تعيش كده مع قول رب العزة وعيش مع الاية دي طوال الاسبوع اللي جاي، عيش معها كده. هقوله خلي بالك، ومن يهن الله فما له من مكرم. عاوزك تعيش مع الاية دي. اللي يهينه رب العزة مفيش مخلوق على وجه الارض هيكرمه، واللي هيكرمه رب العزة مفيش مخلوق على وجه الارض هيهين. ومن يهن الله فما له من مكرم. يا الله يا رب اكرمنا ولا تهنا. والكرم بالطاعة والاهانة بالمعصية. ربنا هيكرمك بالطاعة ويهينك بالمعصية. فالذل كل الذل والاهانة كل الاهانة في المعصية، والتكريم كل التكريم في الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. اذا المؤمن دائما يشاهد فضل الله عليه في الطاعة، فهو يقول كما قال المؤمنون السابقون الاوائل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وتدفعه ايضا هذه المشاهدة للقدر والايمان بالقدر الى مداومة التضرع الى الله وطلب العفو منه وعدم الالتفات الى عمله واعتقاده الجازم بان فوزه في الدنيا والاخرة انما هو بمحض فضل الله ورحمته لا بعمله. قال المصطفى لن يدخل الجنة احد بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله، حتى انت يا رسول الله. قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته، الا ان يتغمدني الله برحمته، او في لفظ برحمة منه وفضل. قال حديث صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة صحيح البخاري ومن حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم. بقي لنا أيها الأحبة خمس ثمرات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في المحاضرة المقبلة لأجمل القول في هذه الثمرات إجمالا، وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. والله أسأل أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يرزقنا هذه الثمار اليانعة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.